قلتم رضي الله عنكم فخروج المرأة من البيت إذا لم يكن هناك سبب شرعي لا خير فيه، بل صلاة الجماعة للمرأة في بيتها أفضل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجدي. من رواه مولانا؟ نعم. فماذا يكون هذا الخروج الذي اعتدنه النساء اليوم لمجرد التنزه لا للتداوي؟ أما إذا كانت مريضة فأرادت الخروج خارج البلد للتداوي فهذا عذر، أما لمجرد العادة وإعطاء النفس هواها فهذا بعيد من الشرع. الصلاة في مسجد الرسول تضاعف إلى 500,000 صلاة من حيث الثواب، ومع أن الأمر كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام رغب النساء ألا يخرجن للصلاة في مسجده وأن يصلين في بيوتهن، فعلى النساء أن يحاسبن أنفسهن وألا يعودن أنفسهن على الانطلاق والخروج كل أحد إلى خارج البلد كما هو عادة الكفار وعادة الذين لا يفكرون في الآخرة، ليفكرن في القبر الذي هو بيت الوحدة وبيت الوحشة وبيت الظلمة وبيت الدود. فينبغي للمرأة أن تتجنب ما لو فعلته يظن بها السوء من قبل بعض الناس. قال المؤلف رحمه الله: والمراقبة لله. الشرح: من واجبات القلب المراقبة لله، ومعنى المراقبة استدامة خوف الله تعالى بالقلب لتجنب ما حرمه والغفلة عن أداء ما أوجبه، أي تجنب الغفلة عن أداء ما أوجبه. ولذلك يجب على المكلف أول ما يدخل في التكليف أن ينوي ويعزم أن يأتي بكل ما فرض الله عليه من أداء الواجبات واجتناب المحرمات. قال الله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وقال: فلا تخشوا الناس واخشون. نهى الله الحكام عن خشيتهم غير الله في حكوماتهم وإمضائها على خلاف ما أمروا به من العدل، خشية السلطان الظالم أو خيفة أذية أحد، وأمرهم بخشيته فلا يخالف أوامره. وروى البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا نهى الله هنا وروى البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. أقف هنا. سلامكم الله لنا.